إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وآخر ما توقفنا عنده ما أورده المصنف عليه رحمة الله من بيان المفطرات، حيث قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وقد تقدم الكلام عن كل هذا. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: متفق عليه. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث الثابت في الصحيحين ليبين أن المفطرات التي تقدم بيانها لا تفسد الصوم إلا بشروط لا بد منها، وقد تقدم في شرحنا ذكر هذه الشروط. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله وإن كان قد نص على الأكل والشرب فقط، نص على الأكل والشرب فقط، إلا أن العلماء قاسوا عليها سائر المفطرات. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب، إذن فنص على الأكل والشرب فقط، والعلماء قاسوا على ذلك باقي المفطرات. ومع هذا يعني القياس هذا صحيح، لكن مع ذلك ورد لفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على العموم، وهو ما رواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أفطرت جميعا لها حكم واحد، وهو أنه إذا يعني نسي وتناول مفطرا من هذه المفطرات فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 5 أحاديث. قال رحمه الله: لا يزال الناس، وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قال متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، قال متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قال رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال متفق عليه. هذه 5 أحاديث أوردها المصنف عليه رحمة الله إشارة إلى مسائل تتعلق بالصيام، لأن هذه الأحاديث تضمنت مسائل تتعلق بالصوم، وهي كالآتي: أما الحديث الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا يفيد التذكير بمسألة تعجيل الفطر، أورده المصنف رحمه الله تذكيرا بمسألة تعجيل الفطر، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث المتفق عليه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث رواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، وقد بوب له رحمه الله بقوله: باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر. وفيه كالدلالة على أنهم إن أخروا الفطر وقعوا في الشر، وفيه كالدلالة على أنهم إن أخروا الفطر وقعوا في الشر. لماذا؟ لأن تأخيرهم للفطر فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة هديه صلى الله عليه وسلم توقع في الشر. ولهذا قال رحمه الله: وفيه كالدلالة على أنهم إن أخروا الفطر وقعوا في الشر. إذن فالسنة في الإفطار هي التعجيل، وليس المراد بالتعجيل في الفطر أن يفطر الصائم قبل الأذان، ليس المراد بالتعجيل في الفطر أن يفطر الصائم قبل الأذان، يعني قبل أذان المغرب، ولكن المراد به أن يكون بعد تحقق غروب الشمس، بعد تحقق غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، هذا هو الذي تدل عليه السنة. يعني تعجيل الفطر أن تفطر أيها الصائم بعد تحققك من غروب الشمس وقبل أن تصلي صلاة المغرب، هذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أقبل الليل منها هنا يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من جهة المغرب، وغربت الشمس يعني غاب قرصها، قال: فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. والعلماء يقولون إن هذه العلامات الثلاث، هذه العلامات الثلاث متلازمة، متلازمة بمعنى أنه إذا غربت الشمس غاب قرصها فإن الليل يقبل والنهار يدبر، فهذه علامات متلازمة، هذه العلامات الثلاث متلازمة. وإنما جمع بينها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأنه قد يكون الإنسان في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فحينئذ يعتمد على إقبال الظلام وإدبار الضياء. وفي هذا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور، لأنها وإن كانت متلازمة فقد يظن أو يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار، فمن ثم قيد بقوله وغربت الشمس إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر. انتهى كلامه رحمه الله. بمعنى أن القرص إذا غاب فإن هذا يستلزم أن يقبل الليل وأن يدبر النهار. أما لو كان مثلا يعني أمامك حاجز يمنعك ماذا من رؤية غروب الشمس حقيقة، فإن الشمس قد تختفي وراء ذلك الحاجز، فهل هذا يعني أنها قد غابت؟ لا. فنقول في هذه الحال لابد أن ينظر الصائم إلى إقبال الليل وإدبار النهار، لأنه إذا اختفت الشمس وراء هذا الحاجز وبقي الليل لم يقبل والنهار لم يدبر فهنا لا يجوز لك الفطر، وهذا ربما يغفل عنه بعض الناس، فلذلك نبه العلماء على هذه المسألة. فإن هذه العلامات الثلاث متلازمة، هذه العلامات الثلاث متلازمة. إذن فمن أراد أن يعجل الفطر فعليه أن يلاحظ هذا الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر وهو أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفطر قبل صلاة المغرب، أنه كان يفطر قبل الصلاة يعني قبل أن يصلي، كما سيأتي في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل حال، فإن الخيرية التي ينالها المعجل للفطر سببها ماذا؟ هو العمل بالسنة. سبب الخيرية هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركاتها الكثيرة، لأن السنة كلها بركة كلها خير، فالذي يعمل بها تحصل له بركة في علمه وبركة في ماله وبركة في أهله لحرصه على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تعمد التأخير، يعني تعمد تأخير الفطر، فإن هذا من هدي اليهود والنصارى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هذا رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالواجب إذن على المسلم أن يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بهدي اليهود والنصارى. ولهذا في هذه الأمة من عجل الفطر كان مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي يتعمد تأخير الفطر فهو ماذا؟ متبع لهدي اليهود والنصارى، وهذا الذي وقع فيه الرافضة. فالرافضة ماذا؟ لا يفطرون إلا بعد اشتباك النجوم، يعني يؤخرون الفطر تعمدا منهم لمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بهذا موافقين في هديهم لليهود والنصارى. يقول الأمير الصنعاني عليه رحمة الله: ثم صار في ملتنا، يعني تأخير الفطر إلى اشتباك النجوم، قال: ثم صار في ملتنا شعارا لأهل البدعة وسمة لهم. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق، صدق رحمه الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. الحديث رواه ابن ماجة وابن خزيمة من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في شرحه للحديث الذي أورده المؤلف: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قال: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق، ودليله هذا الحديث، وفيه دليل على المتشيعة الذين يؤخرون إلى ظهور النجم، ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة، ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم أن يحرص عليه، أن يحرص على العمل بالسنة، إلا إذا تعذر الإنسان وكان عنده يعني عذر شرعي لا يستطيع معه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما نراه اليوم من بعض الناس يقول هذا العمل سنة ثم يتركه أو كأنه مخير فيه، فهذا خلاف هدي سلفنا الصالح الذين كانوا يحرصون على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول لنفسي ولكم: احرصوا على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، لأن العبد لا يزال في خير ما دام حريصا على العمل بالسنة، فإن هو تخلف عنها وتركها أو زهد فيها ف فإنه سيقع في الشر. ولهذا قال ابن دقيق عليه رحمة الله قال: لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة، ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة. إذن فالخلاصة أن إفطار الصائم وتعجيله الفطر يكون إما برؤية غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار، أو بخبر ثقة، بخبر ثقة كسماع الأذان مثلا، وأن يكون هذا الفطر قبل صلاة المغرب. بهذا يكون العبد قد حقق تعجيل الفطر وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل هنا: هل يعد من التكلف ترقب الشمس؟ هل يعد من التكلف ترقب الشمس حتى تغرب لتعجيل الفطر؟ بمعنى أن الإنسان يعني يحرص على أن ينظر ويتابع غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار تعجيلا للفطر، هل هذا يعد من التكلف أو لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس من التكلف، هذا ليس من التكلف، بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر. كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، أوفى يعني صعد على شيء ينظر في غروب الشمس، قال: فإذا قال غابت الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن خزيمة. فلهذا إذا حرص العبد على ترقب غروب الشمس لا يقال إنه تكلف، لأن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما دل عليه الحديث الأول. الحديث الثاني يقول فيه المصنف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: متفق عليه. وهذا الحديث الثاني يفيد التذكير بمسألة السحور، يفيد التذكير بمسألة السحور. والسحور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاث تثبت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة قد تثبت بالقول، وقد تثبت بالفعل، وقد تثبت بالتقرير. والسحور من السنن التي ثبتت بالقول والفعل والتقرير، كسنة اللحية ثبتت بالقول وثبتت بالفعل وثبتت بتقريره صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وهذه ثابت بقوله. وبفعله كان ذا لحية كثة صلى الله عليه وسلم، وبتقريره كان يرى أصحابه ماذا؟ أنهم ذو لحى، ومع ذلك أقرهم صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنها سنة ثابتة بالقول والفعل والتقرير. فكذلك سنة السحور ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره صلوات ربي وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ثبت هذا اللفظ بفتح السين وبضمها، تسحروا فإن في السحور، أو فإن في السحور، في السحور بفتح السين، هذا اسم لما يفعل به الشيء، وهو الشيء الذي يؤكل. والسحور بالضم هذا اسم للفعل يعني الأكل. إذن فأنت عندما تعمل بهذه السنة تحصل لك بركة في الأكلة التي تأكلها، وتحصل لك بركة في فعلك. انظر بركة السنة، بركة في الأكل الذي تأكله، وبركة في فعلك، يعني في أكلك في هذه في هذا الوقت، لأنك تقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور أو فإن في السحور بركة. وهذه البركة التي وردت في هذا الحديث يعني تحصل من عدة أوجه. الوجه الأول امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسحروا، والمستشعر لذلك يجد بركة عظيمة، يجد بركة عظيمة، يجد لذة في هذا الفعل ونشاط عليه، لأن هذا من الأمور المهمة التي تجعل العبد يحرص وينشط على أداء الطاعات، بأن يستحضر ويستشعر أن الله عز وجل أمره أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره، فهذا يجعل لك قوة ونشاط في أداء ذلك العمل. عندما تريد أن تتوضأ تستحضر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الله يأمرك بذلك، فأنت تمتثل أمر الله عز وجل، وأيضا تمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنك تتوضأ كوضوئه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ في حديث عثمان رضي الله عنه: من توضأ نحو وضوئي هذا. فهذا كله يزيدك قوة ونشاطا في العمل بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثانيا من البركات مخالفة أهل الكتاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص، يعني يجوز لبسها في اليد اليسرى، يجوز، لكن الأولى والأكمل أن تلبس في اليد اليمنى. لماذا؟ لأن في ذلك مخالفة لليهود والنصارى، لأنهم يعتنون بلبسها في اليد اليسرى، والمسلم مأمور بمخالفة اليهود والنصارى. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم، حتى قال اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يخالفنا إلا في كل شيء، يعني كل شيء كان يخالفهم فيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر كما قلت مثل لبس الساعة، وإن كان جائزا أن تلبس في اليد اليسرى، لكن مخالفة لهم تلبس في اليد اليمنى. ولهذا كان من العلماء الربانيين في هذا العصر حريصا على مخالفة اليهود والنصارى، وهو الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كان حتى في لباسه يخالفهم، فهم يعني من أمور التي اعتادوها. وإن كان جائزا أن يجعلوا يعني الجيب في القميص أو الشيء الذي يلبسونه في الجهة اليسرى، فكان الشيخ رحمه الله يجعل الجيب في الجهة اليمنى، أو يجعل جيبين في الجهة اليمنى وفي الجهة اليسرى، كل هذا مخالفة لليهود والنصارى. وأما الناس اليوم فهم يتسابقون ويتهافتون إلى موافقة اليهود والنصارى والعياذ بالله. ولهذا يعني صارت هذه الأمة في ذل وفي هوان وفي صغار، والسبب هو مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن قلت فالبركات في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في السحور تظهر من عدة، أن من بركة هذه السنة أن تتعدى إلى غيرها من العبادات. ولهذا تجد الذي يقوم بهذه السنة، سنة السحور، تجده نشطا في يومه، تجده نشط، بخلاف الذي لا يتسحر تجده كسلان، ربما يمضي يومه كاملا وهو نائم. لكن الذي يعمل بالسنة تحصل له بركة، فيجد نشاطا في عمله ونشاطا في عبادته ونشاطا في قيامه بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا كله من بركة العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا من البركات الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله خير وبركة، كله خير وبركة. فبقدر التزامك واستقامتك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يحصل لك من البركة. خامسا من البركات العظيمة للعاملين بهذه السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم أن تدرك أمته كل هذه الخيرات والبركات قوله صلى الله عليه وسلم عن السحور: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، لأنه صلى الله عليه وسلم حريص على وصول الخير لأمته، فلذلك ما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل إلا وبينه لنا وحثنا عليه ورغبنا فيه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلكم أكلة السحور: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. والسنة في السحور هي التأخير، السنة في السحور هي التأخير، بدليل ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومن بركة العمل بهذه السنة وهي تأخير يعني السحور، من بركة العمل بهذه السنة المحافظة على صلاة الفجر، ولهذا ترى المساجد تمتلئ لصلاة الفجر في رمضان، هذا من بركة العمل بهذه السنة. وأما الذين يخالفون السنة في هذه تجدهم لا يقومون لصلاة الفجر، لذلك تجد الذي يسهر الليل ثم بعد ذلك يأكل وينام يقول أتسحر الساعة الواحدة أو الساعة الثانية، يقول أتسحر، هذا ليس سحور، هذا أكل، يأكل ويشرب ثم ينام. وأما السحور فسمي سحورا لأنه يؤكل في وقت السحر، يؤكل في وقت السحر يعني قبيل طلوع الفجر. فلذلك الذي يعمل بهذه السنة تحصل له بركة من أنه يحافظ على فريضة عظيمة من الفرائض التي تهاون فيها كثير من الناس. ولهذا يجب على المسلم أن يحرص على صلاة الفجر وأن يحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأكلة يعني أكلة السحور. فنسأل الله أن يهدينا جميعا للعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله لم يبين هنا نوع السحور ولا مما يكون، لأن المصنف رحمه الله يعني اختصر هذا الكتاب، وهذا عذره، اختصر هذا الكتاب، لكن إتمام للفائدة نبين ذلك. فنقول: السحور يتحقق بأي طعام مباح يؤكل وقت السحر، يتحقق بأي طعام مباح يؤكل وقت السحر، لكن أفضل السحور هو التمر، أفضل السحور هو، بدليل ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. إذن فالسنة أن تؤخره وأن تأكل تمرات في السحور. هنا قد يقول قائل: يعني أنا قد أكون شبعانا ولا حاجة لي في الأكل، وأحب أن لا تفوتني هذه البركات والخيرات، فبماذا يعني يتحقق السحور حتى أكون من المتسحرين؟ حتى أعمل بهذه السنة وأنال هذه الخيرات والبركات، يعني فأقل شيء أكله أو أعمله حتى أكون من المتسحرين. فنقول لهذا أبشر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء أو بجرعة ماء، تسحروا ولو بجرعة ماء أو بجرعة ماء. والحديث رواه ابن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والجرعة بالضم هذا الاسم من الشرب اليسير، إذا شرب شيئا يسيرا من الماء هذا يقال ماذا؟ إنه تسحر بجرعة من ماء. وأما الجرعة بفتح الجيم فهي الشربة الواحدة أو المرة الواحدة منه، ذكر هذا ابن الأثير في النهاية. إذن تسحر ولو بجرعة ماء أو بجرعة ماء، يعني اشرب ما تيسر من الماء، وأنت تنوي بذلك الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء هذه السنة ونيل هذه البركات، إن هذه معاني يستحضرها العبد في سحوره حتى يحصل هذه الخيرات ويحصل هذه البركات ويحصل الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذان حديثان، الأول يبين سنة تعجيل الفطر، والثاني يبين سنة تأخير السحور. والحديث الثالث قال فيه المصنف: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال رواه الخمسة. يعني كان الأولى بالمؤلف أن يجعل هذا الحديث عقب الحديث الأول لتعلقهما بمسألة إفطار الصائم، لتعلقهما بمسألة إفطار الصائم، لأنه لما ذكر تعجيل الفطر كان الأولى أن يبين هنا يعني ما ورد في هذا الحديث لأنه يناسب الفطر. لكن على كل حال المصنف يعني ذكر يعني تعجيل الفطر، ثم ذكر تأخير السحور، ثم ذكر ما يعني ما يفطر به الصائم. فأورد هذا الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف يعني حديث ضعيف، حديث ضعيف من جهة القول، حديث ضعيف من جهة القول، وهو صحيح من جهة الفعل، يعني سنة ثابتة بفعله صلى الله عليه وسلم ولم تثبت بقوله، كما حقق ذلك العلامة الألباني في الإرواء. إذن فهذا اللفظ لا يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت من فعله، وذلك فيما رواه أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء. إذن فالسنة أن تفطر على رطبات، والرطب المراد به البسر، البسر يعني المقرجم والله المنقر كما يسموه عندنا. فالسنة أن تفطر على هذا، فإن لم تجد فعلى تمرات، فعلى تمرات، فإن لم تجد تمرات تحسو حسوات من ماء. فهذا كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل: يعني هل ورد دعاء أيضا في الفطر؟ هل ورد دعاء يقال عند الفطر؟ نقول نعم، ورد في ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهل يقال يعني قبل الإفطار أو يقال بعد الإفطار هذا الدعاء؟ شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله يقول: يقال قبل الإفطار وبعده، يعني الأمر في ذلك واسع، سواء أتيت بهذا الدعاء قبل أن تفطر أو أتيت به بعد الإفطار؟ قال فالأمر في ذلك واسع. إذن فالخلاصة أن السنة للصائم أن يعجل الفطر وأن يكون فطره على رطبات، فإن لم يجد فعل تمرات، فإن لم يجد فإنه يحسو حسوات من ماء. هكذا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية. لعل نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.